الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس التاسع من دروس تأخريج الفروع على الأصول من كتاب منهاج السالكين وتوضيح فقه الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في اليوم 22 من شهر محرم من عام 1435. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في من بعض شروط الزكاة، ذكر منها ما يتعلق بالمكلف أو المزكي، فقال بأنها تجب على المسلم، نعم هي شرطها الإسلام، لأنه لها شائبة التعبد، فيها شائبة التعبد، ولهذا لم تصح من الكافر. ملك نصابا بحسب الأموال، النصاب بحسب الأموال الزكوية. يقول: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليهم، والصحيح هو اعتبار الحول. نعم، لم تثبت الأحاديث الواردة في الحول، لكنها قد صحت موقوفة عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إجماعا أو كالإجماع. وقد صح ذلك عن جمهرة من الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك حقيقة قول بعضهم بدأ يحيي هذا القول، قول الحنفية في هذه المسألة، ويرون الوجوب على كل مال مستفاد في وقته، حتى المستغلات والمؤجرات وكذلك الرواتب، لكن هذا القول فيه نظر، والصحيح ما عليه الجماهير من أهل العلم من اعتبار الحول. إلا الخارج من الأرض، لأنه مرتبط بما خرج، وكما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وما كان تابعا للأصل، يعني أي لا ينظر فيه إلى الحول، مثل نتاج السائمة وربح التجارة. يعني عنده سائمة، عند مثلا 40 من الغنم، ثم في آخر العام صار عنده، في آخر العام بعد شهر جاءت بالسوية، ثم في آخر العام نتجت قبل شهر من الحول، نتجت صغارا، فنتاج السائمة تابع لأصله، فلا نقول ينتظر حول بالنتاج، بل هو تابع لأصله. هذا معنى قول المصنف: وما كان تابعا للأصل. وكذلك ربح التجارة، قد يجلس عندك الشيء يبقى عندك 11 شهر قيمة 100,000، لكن لا يظهر ربحه إلا في آخر السنة، مثل الأشياء الموسمية تشتريها في آخر الموسم، الناس أدبروا عنها، بقيت إلى الموسم القادم في وقت حاجتها، بقي شهر أو شهرين، لكنها زادت، ربما تضاعفت أيضا، مثل سعر الحطب الآن مثلا، كان يباع بكذا ثم تضاعف. هذه الزيادة ما نقول لم يمضي عليها حول، بل هي تابعة لأصل. هذا معنى كلام المصنف بأن ربح التجارة حوله حول أصله. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، ذكر السائمة. وقفنا عندنا يا شيخ. أين؟ السائم من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. نأتي إلى تفاصيلها إن شاء الله أو بعض تفاصيلها في عند ذكر المصنف لها على التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيهما جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. طيب، هنا ذكر المصنف أول ما ذكر زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي الراعية التي ترعى، وضابطها عند الفقهاء أن يكون ذلك في أكثر الحول، في أكثره. وقوله في حديث الصدقات، حديث أنس، طروقة الجمل التي استحقت وأمكن للجمل أن يطرقها، أي أن يضربها. والسائمة ذكرنا هذا قول الجماهير اعتبار مفهوم المخالفة خلافا للحنفية، أن اعتبار وصف السوم، فما ليس بسائمة فليس فيه صدقة مما لا يعد سائما في الأغلب أو في العرف. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه أيضا قاعدة نبوية أصل يشتمل على أشياء كثيرة، لأنه قد يكون اشتراك المالكين للماشية يؤدي إلى إسقاط الزكاة أو تخفيفها، وقد يكون يؤدي الجمع أو التفريق، عفوا هذا الجمع وكذلك التفريق، قد يؤدي إلى إسقاطها أو تخفيفها. يعني مثال ذلك في التخفيف أن يكون عندها، أن يكون شركاء 2 من الرعاة أو من مالك الأغنام شركاء، هذا عنده 20 من الغنم 20 وهذا عنده 20 من الغنم، كم صارت؟ 40. إذا جاء المصدق أخذ الزكاة عليها لأنه مال مجتمع مشترك في أشياء كثيرة، فيكون له وصف الخلطة الشرعية. والصحيح أنه لا يتقدر بمقادير معينة ولا حدود، ما عد عرفا مشتركا فهو مشترك، وهذه قاعدة، قاعدة العرف، لأن لم يرد النص في الاشتراك، فبعض الفقهاء ذكرها كشروط وأوصاف دون دليل. طيب ايش دليلها؟ فهنا يتيه طالب العلم. الصحيح أن ما عد مشتركا عرفا فهو مشترك. ولهذا ذكروا من الأوصاف مثلا الراعي الواحد، المورد الواحد، المسرح الواحد، المراح الواحد اللي هو الحوش اللي تأوي إليه، مسرح واحد، راعي واحد، مورد واحد للماء، مراح واحد. الصحيح هذه أوصاف عرفية، فقد يكفي بعضها وقد لا يؤثر البعض أيضا إذا كان قليلا. أحيانا يكون الراعي مشترك مثل أهل القرية في السابق، يمر الراعي القرية كلها فيمر عليهم ثم كل يخرج بهمه فيذهب ليرعى بها، هذا ما يعد مشترك، هذا فقط في المرعى والراعي، فالعبرة في ذلك هو بالعرف. الشاهد من ذلك أن الشريكين قد تجب الزكاة في كامل هذه الماشية المشتركة. ماذا يفعلان؟ يقول لك يا أخي خذ 20 هذه وروح بها هناك بعيد، إذا جاء المصدق اللي يجمع يجبي الزكاة، وأنا سأذهب بها في مكان آخر. فجاء قالت ما عندك 20 لا زكاة عليه، أنت ما عندك 20 ما في زكاة عليه. فهنا فرق بين المجتمع حتى تسقط الزكاة. وكذلك أيضا قد يجمع بين المتفرق، يعني أنت لك مالك ما اشتركنا أصلا لا في مسرح ولا مرعى ولا راعي ولا ماء ولا مورد، ماذا يفعل؟ عنده مثلا هذا عنده 40 شاة وذاك عنده على سبيل المثال 60، كم صارت؟ 100. 100 كم فيها؟ شاه واحدة كما جاء في حديث أنس، شاه واحدة. خلاص أنا أدفع 60% من الشات وأنت تدفع 40% من الشات، وبدل ما يكون علينا علي شات لوحدي وعليك شات لوحدك، لأن 60 يجب عليه، كذلك 80، يعني من 80 فصاعدا. فيقول بأنه حتى لا تجب علي تقسم بيننا هاتان الشاتين، هذه الشات عفوا، بدلا من أن يكون علي شات وعليك شات وهكذا. وقد ثبت بها الحديث أيضا، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كانوا مشتركين مثل ما قلنا هنا، هذا 60 وهذا 40، هذا المراجع كلهم بحسب حصته. وكأن السوية ليست السوية بأنها نصف ونصف، وإنما المقصود هو أن يقع بينهما العدل، والعدل هو بالنسب، وهذا الذي ذكره الفقهاء وشراح المتون بأنه باعتبار النسب، هذا معه 60 مثل ما قلنا في مثالنا منذ قليل، وهذا معه 40، صارت النسبة مئوية، هذا 40% وهذا 60%، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وهذا من العيب، والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والفقهاء مختلفون في ما كان فيه طيب ورديء، والأقرب والله أعلم وهو العدل أنه يؤخذ من كل صنف زكاته، يقسمها على وجه التقريب، عنده 40 رديئة و40 متوسطة و40 هزيلة وذات عوار، يخرج شات من نفس النوع من ذات العوار، ويخرج شات من المتوسطة من المتوسط متوسطة، ويخرج من الجيد جيدة، هذا أقرب إلى العدل، فلا يضيع فيه حق المصدق، حق الفقير والمصدق، ولا حق المكلف. نعم سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. كان القاعدة هنا أنه يعتبر القيمة والثمن، فإذا كان الزائد عند المصدق أو عند الجابي أو ممثل الحكومة فيعيد له الفرق، هذا هو المعنى. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. نعم. وأما صدقة الأثمان يعني لها سنة، والمسنة لها سنتان. نعم. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح 50 العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. طيب، يقول وأما صدقة، ثم ذكر في حديث معاذ رضي الله عنها زكاة البقر، وأن أول واجب فيها هو أن يكون 30 بقرة، فيكون فيها تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك في كل 40 مسنة. وصدقة الأثمان التي هي الذهب النقدي، الذهب إذا كان نقدا، والفضة إذا كانت نقدا، والورق النقدي هذا الجديد اللي ما كان يعرف في السابق، هذه كلها أثمان، لأنها معيار تثمين السلع. كان الناس فيما مضى عندهم معاوضة بالأعيان، أنت عندك لبن، قال نعم أنا أعطيك صاحب النخل وأعطيك تمر، صاحب الماشية يعطيه لبن أو لحم وذاك يعطيه التمر، أو يعطيه خوص، أو يعطيه من منتجات هذا النخل، حصر حصير، وما كان الناس يتعاوضون حتى قامت الأثمان. وكان أنفس ما عند الناس الذهب فجعلوه معيارا، ثم الفضة فجعلوه معيارا، واستقر الأمر على هذا عند الناس. دخلت الفلوس في وقت متأخر التي هي نوع من النحاس أو الصفر للأشياء القليلة، الأشياء البسيطة التي كانت تشترى في ذلك الوقت، كان يجعل لها هذه العملة من النحاس، يسمونها فلوسا، فلوس. فهناك يعني الفقهاء اتفقوا أو استقر قولهم بعد خلاف على أن هذه الفلوس وكذلك الأوراق النقدية أن لها حكم الذهب والفضة، لأن العلة في الذهب والفضة المذكورة في الأحاديث الواردة في الزكاة هي الثمنية، كونها أثمانا. كان هناك قول لبعض العلماء، الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وقد توفي أول ما بدأ الورق النقدي، بدأ اعتماد الورق النقدي، فلم يكن مستقرا في الحقيقة، ولم يكن هناك أبحاث، وغيره من العلماء ليس فقط الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لكن استقرت كلمة العلماء بعد ذلك، بعد ما عرف ميزان الورق النقدي وطريقته وحاله. وليس المقصود هو أن يغطى بالذهب، التغطية بالذهب في عهد نيكسون رفع الغطاء الذهبي، كان يعطي سندات وصكوك وحتى أيضا دولارات ويكتب فيها بأنها تعادل كذا من الذهب، وكان هذا موجود حتى في الريال السعودي، الريال السعودي قبل أكثر من 40 سنة. لكن ربع هذا الغطاء من الذهب، وقالوا بأنه يغطيه قوة الاقتصاد. طبعا غضبت المصارف الأوروبية والشرقية والغربية على القرار الأمريكي، لكن هكذا منطق القوة، فلم يعد يقبل أن يصرف في مقابل الدولار ما كان يضعه على هذا الدولار من أنه يعطى قيمته ذهبا، ذهبا سبيكا. واستقر الأمر على أنها ما تواضع الناس عليه على أنه أثمان فهو أثمان، وقد تواضعوا على هذا. هناك اعتراضات اقتصادية بغض النظر عن التكييف الفقهي، هناك اعتراضات اقتصادية بأن الذهب له معنى، يعني بعضهم يقول تعبدي أيضا، فلا تخرج عن الذهب، ويسك هذا الورق ويسك هذه العملة من الذهب وكذلك الفضة، ولا زالت قوة الذهب الحقيقة على حالها، وهي مخزون واحتياطي كبير في البنوك وحتى عند الدول، لا زالت له قوته بغض النظر هل هو تعبدي أو غير تعبدي. بعضهم يرى أنه ضمانة وأقوى، لكن ما الذي يغطي هذه الريالات أو هذه العملات من الذهب؟ سيرتفع قيمة الذهب نفس حين يطلب، سترتفع قيمته وتتضاعف بسبب الطلب عليه ليكون عملة نقدية. وهو في الصحيح الآن حل محل العملة المعدنية، أقصد المعدنية، من الذهب والفضة. ولهذا يأخذ الورق النقدي جميع أحكام العملة الذهبية والفضية. ما نقول الذهب، يعني ابن تيمية رحمه الله ما يرى أن الذهب المذكور في الحديث إلا لأنه عملة، فيخرج من ذلك الحلي عنده رحمه الله. أما فيما يتعلق بالزكاة فهو قول الجماهير أنه إذا كان حليا فلا زكاة فيه، لأن حين ذكر الذهب في الزكاة فإنما ذكره لأنه عملة في ذلك الوقت. ولو نظرت إلى مقدار ما يتحلى به النساء في ذلك الوقت ومقدار ما يوجد في أيديهم من العملة الذهبية والفضية، لا مقارنة مطلقا بين ما يتحلى به النساء وبين ما في أيديهم من العملة وما يكنزونه من عملات الذهب، من عملات الذهب والفضة. ابن تيمية يذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالربا، فلا يرى جريان الربا في الحلي سواء كان ربا الفضل بالزيادة أو ربا النسيئة في التأجيل، وهذا هو القول الذي صرح به في كتابه تفسير آيات أشكلت، وفصل فيها أو ذكر فيها الكلام واضحا بينا على ما كان مشكلا في كتابه الفتاوى رحمة الله تعالى عليه. ولأنه أخذ العلة هي الثمنية، والعلة يجب أن تطرد، بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وتنعكس إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. فالعلة ما هي؟ الثمنية، فهي في المسكوكات أثمان، لكن إذا تحولت إلى حلي لم تعد أثمانا. هذا معنى الطرد والعكس في العلة. فهو كان جريئا في، يعني كان الجمهور يعني وضحوا في الطرد لكنهم لم يلتزموا العكس، فقالوا إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، لكن إذا انتفت فلا ينتفي الحكم. ومن شروط العلة عند الأصوليين أن تطرد وتنعكس، فإذا ما اطردت فقط أو ما انعكست فقط سميت علة منتقضة أو منكسرة. ولهذا كما ذكرت المجامع الفقهية بلا خلاف بينهم، المحلية والعالمية ومراكز البحوث، كلها قد استقرت على هذا القول. كان هناك غبش الحقيقة وعدم وضوح، وهناك اعتقاد بالتعبدية وأن الذهب لا يقوم مقام الشيء. ولهذا يعني بن سعد رحمه الله يقول أنها مثل الفلوس، الفلوس اللي كانت تعرف في العهود الإسلامية وحتى قبل الإسلامية التي من غير الذهب والفضة، فيجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النسى، حتى في الورق النقدي ما يجوز فيها النسى رحمه الله، بخلاف بعض النابتة والجهلة اللي كتبون مقالات في هذا المقام يقولون الورق النقدي هذا ليس بشيء وهو تعبد، فتعاملوا مع البنوك بالورق النقدي بالربا متفاضل، ربا الفضل وربا النسيئة ما في مشكلة، وهؤلاء ليبراليو الاقتصاد كما يقولون، لكنهم لما أن جاء الكلام على إباحة الربا صاروا ويش؟ صاروا ظاهرية. الليبرالي في الغالب دائما يصير مقاصدي، مقاصدي غلو، ولا المقاصد معتبرة في الشريعة، لكن عنده غلو في المقاصد، يقول أنتم ما تفهمون روح الشريعة، حتى الحدود روح الشريعة هو الردع، فما في داعي الحدود، أي شيء يردع هذا يأتي بروح الشريعة، هكذا الليبراليين في ردهم لأحكام الشريعة، فهم يعني مقاصديون متطرفون، هم مقاصديون شرعيون؟ لا، ابن تيمية مقاصدي والشاطبي مقاصدي، عني بالمقاصد كثيرة، مقاصد المكلفين ومقاصد الشريعة، وبنى في اختياراته أحكام على مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين، لكن هم لما أن جاء الموضوع على إباحة الربا وش صاروا؟ صاروا ظاهرية، ظاهرية بحت صرف. هذه صدقة الأثمان، وهي بالذهب 85 جرام، يعني الآن حوالي 13,000 ريال تزيد أو تنقص، ما أدري كم قيمة الذهب الآن، لكن عهدي بها من شهر أو أكثر، وهي بالفضة 590 جرام، بعضهم 95 بعضهم 600، والذي استقرت عليه الفتوى أنها 595 جرام بالفضة، وقيمته حوالي من 3,000 إلى 4,000 ريال تقريبا الآن. طيب، بأي شيء يحسب نصاب الورق النقدي؟ بعضهم قال جديد، بعضهم قال ينسب إلى الفضة، بعضهم قال ينسب إلى الذهب، بعضهم قال ينسب إلى الأقل منهما، إلى الأقل منهما، والأقرب أنه ينسب إلى الأقل منهما، إلى الأكثر منهما عفوا، الذي قال بالأقل هو الذي قال يعتبر الأحظ للفقراء، يعني إذا عندك 4,000 ريال تزكي فمعنى هذا أحظ للفقراء، بينما إذا قلنا ما تزكي حتى يبلغ ما عندك 13,000 ريال يحرم الفقير مما دونها، فقالوا بالأحظ للفقراء، لكن الأقرب الله أعلم أنه بالأكثر منهما، طبعا الأكثر في الغالب هو الذهب، ولهذا الأقرب أنه يعتبر نصاب الورق النقدي بالأكثر ثمنا من الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه مبني على قاعدة أن الأصل براءة الذمة، لا تستطيع أن تقول في هذا في هذه الوسيط الثمن الجديد اللي هو الورق الآن أو حتى المعدن العادي، هذا المعدن الأبيض اللي كان ولا زال يستخدم، ما تستطيع تقول أن هذا المعدن من غير الذهب والفضة أو الورق النقدي بأنه ينسب إلى أحدهما دون الآخر، فإذا هنا ذهب وهنا فضة، طيب أيهما ينسب؟ الأحظ الفقراء ذي ما عليها دليل، ليس عليها دليل أنه الأحظ الفقراء، هذا معنى اجتماعي، لا يجوز التعليل بالمعنى الاجتماعي، لكن التعليل بماذا أو التدليل بأن الأصل براءة الذمة، أنا برئ الذمة من 4,000 وبرئ الذمة من 5 ومن 7 ومن 8، لكن المتفق عليه هو نصاب الفضة، يعني متفق على أنه يجب فيه المقصود وليس المتفق عليه على أنه هو النصاب للورق النقدي، هو المعيار للورق النقدي، فالأصل إذا براءة الذمة حتى تثبت بيقين أو غلب الظن، ما عندنا غلب الظن ولا عندنا فضل عن اليقين، فلذلك المستيقن هنا هو نصاب الذهب، هذا هو تعليل اعتبار نصاب الذهب لمعرفة نصاب الورق النقدي. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمن صدقة، هي تقريبا الوسق 60 صاعا والصاع كيلوين، كيلوين وربع على اختلاف الأوزان. والصحيح أنك ما تجعلها بالكيلو وإنما تجعلها بالكيل، لكن لك أن تحولها إلى الوزن في الصنف المعين. أنت عندك صنف معين تمر خلاص تعامل معه بهذا المقياس، يعني حين كلته تبين 600 كيلو تعامل مع الخلاص بالستمائة كيلو. طيب تأتي للقمح تنظر كم يزن هذا المكيال، فربما صار 650 ربما صار 550. القمح من هذا الصنف، القمح أصناف تعامله بهذا الوزن، وكذلك الشعير، يعني خفيف الشعير، نعم قد تكيل بكيل معين فيكون الوزن أقل، وكذلك بقية الحبوب والثمار. فما نقول 600 كيلو على طول خمسة أوسق ثم نقيسها بحب الحنطة، حب الحنطة بعضها شديد الكثافة بعضها قليل الكثافة، والتمر أيضا بعضه خفيف خفيف وبعضه مثل ما يقول العوام لحمة لحمة، يعني إيش يعني قوي، فهذا يزن أكثر. فلهذا لا تقول 600 كيلو بس، وإنما إن عرفت حالة نخلك أو ثمرتك فأنت تقيسها لنفسك فقط، لكن لا تكون قاعدة عامة. فالقاعدة إذن بالصاع، الصاع مختلف في تقديره، لكن ليقدر في هذا بالصاع النبوي، ثم تحول بعد ذلك وزنا في النوع المعين، حتى أن التمور تختلف في أنواعها وتختلف في طريقة وزنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، العثري هو الذي يرتوي بعروقه مثلا قرب الأنهار ولا في الجبال عند مصبات الشلالات وغيرها، يأتيه الندى والرطوبة فينبت، كذلك قرب الأنهار فهو لا يمر عليه الماء لا يشاهد الماء لكنه يثمر ويكون مملوك، أو تمر عليه أنهار سيحا فكذلك، أو من أعلى الجبال فيمر عليه سيحا فكذلك، كل هذا معتبر. أما حديث سهل بن أبي حثمة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فهو ضعيف، لكن ثبت هذا عن عمر وهو هدي، وهو من خلفاء الراشدين ومن علماء الصحابة، فإذا فعل ذلك بمحضر من الناس كان حجة مع عدم المخالف. وهذا لا يعني سقوط الزكاة، وإنما يقوم بوزنه، وأنا أخرصها عليه والخرص قد يؤدي إلى خطأ فأحذف عليه الربع، ثم هو إذا نزله بعدين وش يسوي؟ يسوي له وزن وينظر كم أخذ الجابي وكم بقي عنده هو فيحسب زكاته. المقصود أن لا يظلم من خلال التقدير الجزافي، فأنت حين تقدر هذه النخلة مثلا 150 كيلو وهذه 200 كيلو في النهاية صار عندك مثلا 10,000 كيلو، احذف منها 2500، فهو يقوم بحسابها بعد أن يصرمها. طيب، وأما عروض التجارة؟ قال رحمه الله تعالى وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر، ومن كان له دين وما. طيب، هذه عروض التجارة أيضا هي قول الجماهير، في خلاف جزئي عند الإمام مالك وخلاف كلي عند الظاهرية. الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في العروض مطلقا، لأنهم ضعفوا حديث جابر بن سمرة ومنها بإخراج الصدقة مما نعده للبيع، وهو نعم ضعيف، حسن بعض العلماء لكن الأقرب أنه ضعيف. الحجة هنا هو الإجماع المستند على هدي الصحابة ولم يعرف له مخالف، وهذا مما يفوت الظاهرية في هذه المسائل. وبعض المحدثين الذين لما ضعفوا الحديث لما ضعفوه بنوا عليه الحقيقة جبال من الأحكام الفقهية، وهذا من أثر تدخل المحدث اللي هو الصيرفي أو الصيدلي تدخله في علم الفقه. فالعبرة هنا والحجية هي في أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي لم يعرف لها مخالف. والصحيح أن ما تجب فيه الزكاة من العروض هو ما اشتري، وهذه تصلح قاعدة، ما اشتري بنية بيعه، أنت اشتريته لتبيعه، فيخرج من ذلك منزلك إذا بعته، ولو تعرض سنة أو سنتين أو عشر على الصحيح يخرج منه المال الموروث لأنك ما اشتريته لتبيعه، ويخرج منه المال الموهوب ما اشتريته لتبيعه، حتى لو وهبته لتبيعه أو طلبته أو وهب لك وأنت تنوي عند الهبة وقبل قبولها أن تبيعه ليس تجارة على الصحيح، لأن التاجر هو الذي يشتري السلعة بحالها ثم يبيعها كما هي. فالصحيح وهذا قول الجمهور في الهبة وقول الأئمة الأربعة حتى في الإرث وهم الحنابلة، الحنابلة يقولون الهبة خلافا للأئمة الأربعة بأنها تجب فيها الزكاة لأنه ملكها بفعله، بخلاف الإرث عند الحنابلة لم يملكها بفعله وإنما بمجرد موت مورثه انتقلت إلى ملكه من غير قبول. فالصحيح إذن أن الهبات والمنح وكذلك المال الموروث لا زكاة فيه، والبيت الذي يملكه والعمارة التي أراد تأجيرها وأجرها سنة وسنتين وعشر ثم عرضها للبيع بعد ذلك ولا ينوي بيعها قبل ذلك فهذه أيضا لا تجب فيها الزكاة ولو عرضها سنين. فلذلك بعض العلماء يقول عروض التجارة هي أن يعرضها، هذا غير صحيح، أنا قد لا أعرضها وهي في بيتي موجودة لكن نويت بها التجارة. أيضا اشترى أراضي وهو ينوي أن يبيعها بعد خمس سنوات، هو ما عرضها الآن ما وضعها ما يبغى أحد يسومها أصلا ويريد الاحتكار، إذا غلى ثمنها باعها، فهذه لاحظ أنه لم يعرضها ومع ذلك وجبت فيها الزكاة على الصحيح لأنه اشتراها بنية بيعها. نعم. والدليل على ذلك آثار الصحابة التي أوجبوا فيها الزكاة، ذكروا البز، البز اللي هو الثياب الغالب عليها أن تشترى لتباع، كذلك وصف التجارة في بعض كلام الصحابة والتابعين، وهذه التجارة، التجارة ليست بيع البيت، إنسان يبيع بيته ولا يبيع سيارته، هذه ليست التجارة، التجارة أن تشتريه وتقول هذا أريد أن أبيعه، سواء عندك محل تجاري أو تركتها في بيتك أو أرضا تركتها ليغلو سعرها بعد ذلك. هل هو بالأحظ المساكين؟ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، بعضهم قال بالثمن الذي اشتريت به، وبعضهم قال بالمعدن الذي اشتريت به، اشتريت بذهب فهي تعادل ذهب أو تقوم بالذهب، اشتريت بالفضة فهي تقوم بالفضة، وهذا قول معتبر أيضا. والأقرب أن شأنه هو شأن ما ذكرناه في زكاة النقدين أو الأوراق النقدية، لا نقول بالأحظ الفقراء وإنما نقول بقيمة بالأقل من قيمة النقدين، يعني اللي عنده بضاعة بأربعة آلاف ريال ما يجب عليه يزكي وهكذا. طيب بيذكر الآن موانع الزكاة. نعم. ومن كان له دين، ومن كان له دين. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه. طيب هنا يقول من كان له دين ومال، هنا الدين الذي للمكلف على الآخرين هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان مليئا باذلا، المليء عكسه المعسر والباذل عكسه المماطل، فإن كان معسرا فقط أو مماطلا فقط لم تجب الزكاة إلا إذا قبضه يستقبل به حولا، هل يزكي سنة عما مضى؟ هذا قول مالك، والقول الآخر بأنه لا يجب هذا هو الأقرب، لأنه مال ناقص الملكية ولا يدرى هل يعود أو لا يعود، وهذا الذي عليه الفتوى. لا أعرف في خلاف بين مشايخنا في مسألة عدم وجوب الزكاة في حال الإعسار أو المماطلة. طيب الدين الذي للمكلف له، عفوا على المكلف للآخرين، هل تجب فيه الزكاة؟ حنا في الصورة الأولى قلنا له 100,000 على زيد بن الناس، نقول إذا كان مليء وباذل يجب عليك الزكاة لأنه كالمال الذي عند البنك، أعطني مالي يعطيك مالك، حتى وإن كان فقير يروح يذهب يقترض لأنه رجل عنده مروءة يقترض ويسدد لك، فهنا يجب عليك أن تزكيه لأنه وجدت الملاءة هنا، مو بالفقير طبعا الذي لا مال عنده، وأنا أقصد الذي على قد حاله يعني يقدر يبيع شيء من أثاثه الزائد ويقدر يبيع فيسدد، فيعتبر في هذه الحال يعني صاحب حاجة لكنه ليس فقيرا بالمعنى الشرعي، فهنا تقول لها أعطني مالي فيعطيك مالك يجب عليك أن تزكيه. طيب هنا أنت عندك مال للآخرين هل تزكي؟ إن وضعته في غير عروض تجارة فلا زكاة فيه، المال اضمحل وصار دينا ويزكيه صاحبه، لكن لو وضعته في عروض تجارة مثل ما يفعل أكثر الناس يأخذ له 100,000 ريال حتى يحركها يشتري بها غنم يشتري بها حطب يبيعها في وقت الموسم، فهنا ينظر إن كان عندك مال زائد عن حاجتك يعني خارج بيتك بيت المثل طبعا مو بقصر، عنده ما عنده مال زائد، عنده بيته وبيت المثل وعنده السيارة وسيارة المثل وعنده آلة مهنته التي يسترزق منها وهي آلة المثل أيضا، هذا ما عنده الشيء، ما عنده الشيء زائد، فنقول في هذه الحالة لك أن تخصم هذا الدين من وعاء الزكاة الذي عندك، عندك 100,000 أخذتها تتاجر بها، كم عندك الآن؟ يا والله أنا ربحت بعد نهاية السنة صار عندي 120، إذن أخصم 100 من 120 وزك كم؟ 20,000 فقط، لأنه لا يزكى مرتين، هذا يسمى الثني في الزكاة. طيب قال لا أنا عندي والله أرض زايدة، أنا عندي بيت 600,000 ريال 800,000، هذا بيت مثلي في هذا المكان أو في هذا البلد، هذا بيت المثل، طيب وش عندك؟ قال أنا عندي أرض 100,000، نقول يجب عليك أن تعتبر السداد، نقول تعتبر مو بتسدد، أنا ما أعلم من هو يسدد منه، يجب عليك أن تعتبر السداد من 100,000 الزائدة عن أموالك، لماذا؟ ما التعليل؟ لأنه الآن يحتاج، إذا قلنا زك اللي عليه قال يا أخي علي دين، اجعلوا 100,000 اللي عندي في مقابل 100,000 من عروض التجارة وأسقطوا عني الزكاة في عروض التجارة، نقول لا، عليك أن تقابل الدين الذي عندك بإيش؟ بالمال الزائد الذي عندك، لماذا؟ لأن المال الزائد هذا لم يتعلق به حق آدمي ولا حق لله عز وجل، ولا لا؟ أرض ليس فيها ديون لآدميين وما فيها شيء، أرض زائدة عندك أنت تدخرها لولدك، ما يجب عليك أنك تجعلها للولد إلا إذا وهبتها إياه، كيف خرجت من ملكك، يجب عليك تنفق عليه إذا احتاج، نعم تستأجر له نعم، لكن ما تعطيه أرض وبيت، هذا يعتبر زائد، ملك زائد، فإذا قابل ما عندك من الدين بما عندك من الأموال الزائدة، فإذا طابقتها وجب عليك أن تزكي عروض التجارة التي عندك ولو كنت قد مولتها من هذه العروض، مولتها من هذا الدين. لماذا؟ لأنك نقول يجب أن يكون سداد دينك من المال الذي لا تعلق فيه لحق آدمي ولا لحق الله اللي هو الأرض اللي برا هناك. ما تجي تتحكم وتقول قابل ديني بعروض التجارة وأسقط عني الزكاة. وبعضهم يرى بأنه يسقط إنشاء قابلها بالأموال الزائدة وإنشاء قابلها بعروض التجارة على كيفه فتسقط عن الزكاة مطلقا. هذا غير صحيح, هذا غير صحيح, لأن المقصود هو سداد الدين ولا لا؟ نريد أن نسهل له سداد الدين, فليس له أن يتحكم ويقول سدد ديني من عروض التجارة وأسقط الزكاة عني. نقول له نسدد دينك أو تعتبر سداد الدين من الأموال الزائدة التي عندك. وهذا أقرب وأعدل القولين في مسألة الديون التي على المكلف للآخرين. ويجب الإخراج من وسط المال. هذه مسألة ليس فيها نص, لكن لو أخرج من كل نوع بحسبه فهو حسن. عندك نخل فيه دقل وفيه تمر ضعيف, عزلته يمين وجعلته وسط مثلا لاستخدامك, وجعلته جيد للبيع أو جيد للبيع وسط لاستخدامك أو العكس, خلاص عندك أنت قسمت هذا, خذ الزكاة من هذا, خذ الخمس من, من, من هذا المال, عفوا 5%, وخذ 5% من هذا النوع و5% من النوع الآخر, تتحقق العدالة للمكلف وللفقير. نعم هذا صحيح. لا احنا نتكلم على اللي بيعطي الآن, هو ما تجي أنت للغنم وتأخذ من كرائم المال. المقصود هو العدل, ترى المقصود الحديث حين قال وإياك وكرائم أموالهم, هذا صحيح أنك ما تأتي عنده مال رديء وغير رديء. طيب ماذا تفعل؟ تأخذ من الوسط أو تأخذ من المواع بحسبها؟ نعم كان قسمتها وتجزئتها بحيث يؤخذ من كل نوع بحسبه حسن, وإلا أخذ من الوسط, لأن الوسط في هذه الحالة هو العدل الممكن. لكن عملية الفرز يمين يسار هذا مكلف, لكن الناس أصحاب التمور يقسمه إلى 3 أقسام في الغالب, رديء متوسط جيد في غالب الأحوال. فهنا عرف وقسم ولا عنده كلفة, فيخرج الزكاة من هذا بقدرها ومن هذا بقدرها ومن ذاك بقدره, فيتحقق العدل بين المكلف وبين الفقير. وفي الركاز الخمس, الركاز هو دفن الجاهلية. طيب فإن كان دفن الإسلام ماذا يسمى؟ لقطة, يكون له أحكام اللقطة كما قال أهل العلم. نعم زكاة الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته, صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر, والأفضل فيها الأنفع, ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. طيب هنا مسألة ما يخرج, يعني بعض العلماء يرى بأن هذه نص وتوقيفي وغير معلل, فلو أخرج شعير أو أخرج تمر أو أقط أو زبيب أو بر أجزأ عنه. وهناك من يرى بأن الجامع لهذه الأشياء في عهده صلى الله عليه وسلم أنها من قوت البلد, أنها من قوت البلد, فيكون قوت البلد علة, فيكون الاقتيات فيها علة, والعلة تطرد وتنعكس ولا لا؟ طيب الأقط هذا قوت الآن, الأقط اللي يسمونه المضير أو مثل ما قال بعضهم الجبن اليابس. نعم. الأقرب الله أعلم أنه إذا استحال بحيث لا يكون قوتا في هذا البلد أنه في أقل الأحوال أنه يكره، وأنا أميل أنه لا يجزئ. أما الأقط فقد أفتى بها الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يخرج لأهل الحاضرة ولا يخرج في بغداد، لا يعرفونها أصلا، ما يعرفون حتى لو تعطيه فقير. قال واحد الفقير بعد الجائع يأكل، الجائع يأكل يأكل الشجر والشجر المر أيضا، ليس هذا المعنى، المعنى يكون قوت معتاد، وهو في بلد فول وفي بلد عدس وفي بلد دخن يصنع منها العصيدة وفي بلد ذرة، البلدان تختلف في هذا. فلذلك الآن الشعير ليس قوتا في هذا البلد، فلا تفعل كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأن الأقط ليس قوتا في هذا البلد. وكذلك أيضا التمر، التمر صار فاكهة، فاكهة وليس قوتا. حتى عند الفقراء، صحيح فقراء بلد معين قد يكون عندهم يعني نوع من التوسع، لكنه تعطيه التمر ما يقول شو يسوي فيه، يعني أنا ما أخذ إلا القمح والأرز مثلا. في أقل الأحوال هو أقل أجرا، لا أشك في ذلك. وبعض الأفاضل من طلاب العلم يفتي ويقول أنها سنة أميتت، سنة إخراج التمر فأحيوها ويعطيها الفقراء ويودونها الجمعية الخيرية الفقراء، وهم فقراء فعلا بس ما اعتاد يأكل. طيب الإمام أحمد رحمه الله ما قال هذا الفقير يا أخي يأكل الأقط، جميل الأقط مش فيه مشكلة إذا جاع يأكله، ومع ذلك ما رأى أن يخرج في بغداد لأنهم لا يعرفونه. وكذلك أيضا الأحكام تستحيل يا إخوان، فتطرد العلة وتعكسها أيضا، فإذا تخرج من غالب قوت البلد. يعني بعض الناس تقول أخرج مكرونة، ها؟ قال لك لا، إيش مكرونة؟ صناعة إيطالية؟ هي إيطالية صارت قوت يا أخي، الناس تتغدى عليه وتتعشى عليه. فإذا لاحظ كيف طردنا الحكم وعكسناه، اعتبرنا الطرد، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وجدت العلة في المعكرونة فصارت من صدقة الفطر، ارتفعت العلة عن الزبيب والأقط والتمر صارت فاكهة، حتى الأقط صار فاكهة الآن يقدم مثل المكسرات ومثل، صار شيء ترفي. فإن خرجنا من قضية الإجزاء نأتي إلى الأفضلية، بس حتى بعض الأخوان اللي تحمسوا وقالوا سنة تركت وهجرت وإخراج التمر، هذا يعني جمود على الظاهر في هذه المسألة وعدم اعتبار العلاج. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفع ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. نعم، ذكر المصنف أن الزكاة لا تدفع للأصناف الثمانية، وهذا فيه خلاف متأخر بجواز دفعها لغير الأصناف الثمانية، ليس هذا الحق محل التفصيل فيه، وأنا متوقف في هذه المسألة فأتجاوزها أيضا. ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لأن بعض الفقهاء يقول يوزعها على مصارف الثمانية بالتساوي إذا كانت موجودة، وإلا سقطت عنها. هذا القول ضعيف، لكن ما العبرة في هذا؟ العبرة بالأنفع والأكثر حاجة والأكثر نفع للأمة. اجعل للناس هامش للاختيار. وذكر بأن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بأنهم بنو هاشم ومواليهم. نعم نعم، أيضا ضابطه عرفي، وضبط هذا أيضا بالخبرة، الناس يعرفون هذا مكتسب وقادر، فيترتب عليه الإعطاء ويترتب عليه جواز أخذ المال. إنسان ضعيف البنية، ضعيف البدن، مريض، يعني وهذا شيء يعرف بعرف الناس. والأقرب أنه يجوز لآل محمد كما اختاره ابن تيمية رحمه الله أن يأخذوا من زكاة بني هاشم أنفسهم، لا سيما عند عدم وجود الخمس. بل رأى بعض أهل العلم وهو الأقرب أيضا أنه إذا لم يوجد الخمس جاز لهم أن يأخذوا من صدقات الناس، والأولى أن لا يأخذوا إلا من صدقات بني هاشم، وهذا أصح الأقوال. ولهذا يجب على الدول أن تعطيهم ما يناظر الخمس إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن جاز لهم أخذ الصدقات أولا من بني هاشم، وسيجدون كفاية إن شاء الله عز وجل، وإن لم يجدوا أخذوا من غيرهم. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني التعليل في هذا أنه يفتدي ماله، يفتديه. أن تجب عليك تنفق على أولادك تعطيهم الزكاة، هو يجب عليك أصلا، واجب عليك وجوبا. وقريبا منه أقل أحواله الكراهة، الواجب الاجتماعي مو بالواجب الشرعي. يعني بعض الناس يجب عليه أن يعطي مثلا ابن أخته، مثلا هو فقير يجب عليه أن يعطيه في زواجه مثلا لأجل فقره، وليس أو يستحق هذا لفقره، ثم هي تجب عليه وجوبا اجتماعيا قطعيا عندهم من الناحية الاجتماعية، ثم يعطيه الزكاة بدلا عنها. هذا أقل أحوال الكراهة، نزه زكاتك من ذلك، ما وجب عليك وجوبا واضحا اجتماعيا لا بد لك من دفعه. بمعنى لو ما عندك زكاة أخذت من حر مالك وأعطيتها، لا بد أن تفعل هذا. هنا أنت افتديت مالك بما وجب عليك من الناحية الاجتماعية، أو على الأقل الأحوال أنه يكره لك ذلك ويضعف من الأجر ومن إخراج المال الذي يعالج الشح. فأقل أحواله الكراهة، أو أن يقال لا يستحب له أن يعطي الزكاة لمن وجب عليه من الناحية الاجتماعية لا من ناحية أصل الشرع أن ينفقه. ولا لكافر، وهذا قول الجماهير خلافا للحنفية، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سيكون معنا إن شاء الله الدرس القادم ثم الذي يليه، ثم نتوقف إن شاء الله. بعض الأخوان سأل الدرس القادم إن شاء الله ثم الذي يليه، ونتوقف بمشيئة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا مشينا حنا بهذه الطريقة إن شاء الله، أنهينا نصف الكتاب مع الأسبوعين الدرسين القادمين، وإن شاء الله ننهي القسم الثاني إن شاء الله عز وجل في الفصل الآخر، بحيث ننهيه في فصلين إن شاء الله عز وجل.